Ah, você me interessa lá nesse assunto. هذا كتاب داود داود لشيخ الإسلام علي عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله. قال: وقرأ تميم الدري ليلة سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية. فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. تميم الدري. نعم، أي تميم رضي الله عنه وارضاه. كان نصرانيا. نعم. قال حكى الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في كساسة. كساسة. وقال أبو عبيد عمرو بن جراح: وجدت أني كبش فذبحني أهلي وأكل لحمي وحسوا. وحسوا مرقي وهذا باب يطول فتتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. قال ابراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. كيف ذكر الادب؟ ابراهيم التيمي. لا مش ابراهيم الادب. لا ابراهيم التيمي. وقال ابن ابي مليكه: ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. طب انا اسال هنا سؤال: كلهم يخاف النفاق، اي نفاق كان يخاف النفاق؟ نصر العمل. نصر العمل. نفاق العمل. نفاق العمل. قل خذها موثقه. نعم يا مولانا، بارك الله فيك. لأنهم كانوا يؤمنون إيمانا جازما ويقينيا في الله عز وجل، لكن كانوا يخافوا على نفسهم من فقر الإيه؟ العمل. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن. اللي هو النفاق يعني. ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين؟ فيقول: لا ولا ازكي بعدك احدا. قال: فسمعت شيخنا رضي الله عنه قال: ليس مراده لا ابرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا افتح على نفسي هذا الباب. فكل من سالني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فازكيه. قلت: وقريب من هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان له، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى. السكوت ايه؟ اولى. شوف الاشتراك. رد جميل. رد جميل. يا سلام. بيقول لك هو الراجل ما عرفش يحسب اسماء كويس لان ما كانش عنده حاسوب. ما كانش عنده ولا حاسوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. دماغهم كانت أقوى من الحس البصري. حسيت مين يعني؟ والله يعني القصة بتاعت ابن خالد اللي هو لما يقولوا العشر أحاديث مربوطة، لو ادينا الكمبيوتر العربي ده ليهنك يعني ينسبوا القصة 100 حديث بالمشقلب ويحفظوا النهارة واحدة الكمبيوتر عشان تكتبهم عليه عايز أسبوع. دماغ البخاري ما شاء الله يعني. والله يهنك. إن شاء الله. هل نرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي استمر أفسد دنيا العبد وآخرته؟ فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في البدن على خلاف درجاتها بالضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سبب الذنوب والمعاصي؟ صح. هو مين اللي أغرق قوم فرعون؟ مين اللي أغرق قوم نوح؟ مين اللي أغرق فرعون وملأه؟ الذنب والمعصية. وهكذا الذين نزلت عليهم الصيحة والذين رفع الله بهم وبداد الأرض، كل هؤلاء ما هلكوا وما ضاعوا إلا بسبب الذنوب والمعاصي. وهذا يدلك على عظيم قدرة الله عز وجل وبغضه لأهل المعصية. عطيني يا الشيخ. أي. كلام معشر كده. نعم. لك ذنوب المعصية. أي طبعا. معشر كده. ما احنا نقصد بذنوب المعصية المستشرف. اللي هي اللي هو ما يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. اللي هي الشرك يعني. الكفر طبعا. رأسها الشرك. طبعا. طبعا يا مولانا. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب. سيدنا موسى بن سيدنا آدم الدالب خيبتنا ونفسه. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة. المتروك هنا فين يا فضيلة الأستاذ؟ اللي دخل عليه الباب. يبقى كل من دخل عليه الباب فهو ايه؟ متروك. لو فضلت الباب مرات الكلام ده صح؟ الباب تطرق على المتروك. ايه؟ ما شوف شيخ الاسلام من هنا. بالنسبة بس اتعلم ايه؟ لا ده انت استاذ في اللغة العربية. ازاي؟ ها؟ الشيخ وليد يا مولانا شرفنا. الله يحفظك زيادة الله يبارك فيك. الشيخ وليد. الله يحفظك خير. بقول له المتروك انه هو بيقول لي انا بسمع بس. خير ان شاء الله. بقول له بيقول وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة، وبدل بالرحمة لعنة، أيهما هو المتروك هنا؟ ما يستقبلون الذي ولد الذي وخير. أيوة نعم. هو استقبل الخير هو المتروك هنا. يبقى المتروك هنا الخير. نعم. بالذي هو أدنى. يبقى كل من دخل عليه الباب فهو متروك. يسترون الضلالة بالهدى. نعم بس دي أبلغ في اللغة العربية. ممكن واحد يقولها في سياق الكلام، لكن الأبلغ في اللغة اللي انت وبالجنة ما من ترضى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور. شوف راح فين، كم توصل الملائكة راح فين. كفرا ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. هم ايه؟ فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينيه غاية السقوط. قال هنا وسقط من عينيه، يبقى اثبت له ايه؟ أثبت لله عينيه، لا عينيه، صلح عينيه، صح؟ يبقى لو جاءت العين في اللغة بصيغة المفرد، هل يمنع من ذلك أن تكون مردة اثنين؟ لا يمنع، بارك الله فيك. شكرا على عيني. نعم، ولا تصنع على عيني. وحل عليه غضب الرب فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، راضيا لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقته الموت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خوية؟ ودمرت ما دمرت عليهم من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ من الذي صح الصيحة؟ جبريل. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطع قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ سحاب العذاب كالظلل لما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا ترضى. يا رب سلم. أيوه جعلوها المثلات هي قد خرج من قبلهم المثلات، يعني الصور والأشكال المتعاقبة من العذاب الذي نزل على الأمم السابقة. يعني يقول ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خرج من قبلهم المثلات، يعني هذه الصور التي يعرفونها هم لمن خالف أمر الله عز وجل، أو العقوبات التي يعرفونها هم في من خالف أمر الله عز وجل ووقع في الشرك والكفر، هم يعرفون ذلك، فلماذا يستعجلون بالعذاب؟ نعم. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ يا رب سليم. وما الذي خسف بقارون وداره ومالي وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجلسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار نار بالأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تدبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب الديار، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخين قردة وخنازير؟ يعني اليهود مرة بالقتل والسبي وخراب الديار، ومرة بجور الملوك. القتل دي يعني لما يقتلوا أنفسهم، والسبي دي يعني في بني قريظة وبني النضير وبخت نصر، خراب الديار بخت نصر، والسبي برضه، وجور الملوك بخت نصر، ومسخهم كبر الخنازير لما احتالوا واصطادوا يوما إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى لبعثن عليهم اليوم القيامة، دي بقى اللي مستخبي بقى، من يسومهم سوء العذاب. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق لا أسلم لما فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء. خلي بالك بقى معايا، جالسا واحدة ويبكي، شوف العبر بقى. فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضع أمرهم بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله فصاروا الى ما ترى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.